أحن إلى عزف الرصاص بقلبي ويطيب لي حين اللقاء جهاديا. قرآن ربك قد أنار طريقنا وبسنة الهادي محمد منهجا. وأوردت للقرآن مصدر شرعنا بل فيه آيات الجهاد الواضحة. حب الجهاد قد سار في قلبي وجرت فعالي الصدق من أحشائي. إخوانكم باتوا على قمر الدجى تحت القنابل وذوي المدفع. ما لي للحياة راما لهم يا ربنا غيرك فقد دنس اليهود ديارنا. أو في العراق قد بيدوا فيه شعبنا وعلت رؤوس الكفر بين ظهورنا. قد خيم الحزن الكئيب بأهلنا وعلى صياح فك القيود البالية. وعفيفة في الأسر تشكو عرضها قتل العفاف فلم تعد تحلو الحياة. يا أمة المليار إن بلادنا أضحت فريسة لكل وغد مخادعة. يا أمة المليار إن شعوبنا أضحت على مر السنين مهانا. رباهما للمسلمين لأمرنا وكأن أعينهم يحيط بها الغشا. لا والذي خلق السماوات العلا لن ننسى أقصانا ومسر نبينا. قوموا لقاتل العلج وامحوا دمعنا. من يفرح الأم الحزينة الباكية قد صاح ليث العز ما زلت هاهنا. وأسير على درب الليوث الزائرة والختم صلوا على النبي محمدا المصطفى الهادي الشفيع المكملا.